بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع الفقه الميسر اليوم نأخذ موضوعا مهما يتعلق بالمفطرات. يكثر التساؤل كل سنة، هل هذا يفطر هل هذا يفطر؟ نعطيكم قاعدة عامة. الأصل عدم المفطر إلا بدليل، خذ قاعدة. الأصل عدم المفطر، لا تقول هذا مفطر وليس عندك دليل. ولذلك باستقراء نصوص الشريعة من القرآن والسنة يتبين أن المفطرات أربعة لا خامس لها. الأول الطعام والشراب، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلا يجوز الإنسان أن يأكل أو يشرب متعمدا يفطر، فإذا أكل أو شرب ناسيا لا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقى. ويدخل ضمن الطعام والشراب أمران. الأمر الأول الأبر المغذية، لأنها تغذي الجسم، نسمي الجلوكوز الدريب هذا، لأن طعام وشراب يستغني عن الطعام والشراب فهو ضمن الطعام والشراب. أما الأبر العلاجية فلا تفطر، ليس طعاما ولا شرابا ولا بمعنى طعام وشراب. أي أبرة علاجية الصحيح أنها لا تفطر، فقط الإبر المغذية. النوع الثاني مما يلحق بالطعام والشراب حقن الدم، قد يكون إنسان مريض أو به حادث فيحقن في الدم. الدم لا شك أنه غذاء، هو أعظم غذاء للجسم، فهذان النوعان يدخلان ضمن الطعام والشراب. هذا الآن المفطر الأول الطعام والشراب. الثاني الجماع، فإذا جامع الإنسان امرأته في النهار فإنه يفطر وعليه القضاء وعليه كفارة مغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد فإطعام، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينة كما جاء في الحديث في الصحيحين. مفطر الثالث القيء متعمدا، القيء اللي نسميه ترجيع طعام متعمدا، سواء بإصبعه أو بالنظر أو بعصر البطن أو بالشم، التعمد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء، يعني غلبه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء يعني تعمد القيء فليقضي. المفطر الرابع خاص بالمرأة الحيض والنفاس، فمتى ما حاضت المرأة ونفست فهي مفطرة. هذه المفطرات أكل الشرب وما يقوم مقامهما، الجماع، القيء متعمدا، طبعا أكل الشرب متعمدا، القيء متعمدا، الحيض والنفاس، وما سواها أباح الله عز وجل. ولذلك السواك لا يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم، إلا بعض أنواع السواك اللي فيها طعم، سواك بليمون، سواك بنعناع، هذا لا يجوز لأن فيه طعم. معجون الأسنان لا يفطر، وينبغي أن يتحرز الإنسان من الطعم، إذا تحرز من الطعم لا يفطر. قطرة العين وقطرة الأذن لا تفطر حتى وإن شعر بطعم في الحلق، لأنه ليس طعاما ولا شرابا ولا بمعنى الطعام والشراب. قطرة الأنف يحذر منها، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن الماء يدخل في الأنف، الأنف منفذ إلى الجوف مع الفم، فيحذر من قطرة الأنف. بالنسبة للمرأة المكياج، الحمرة، الكحل، هذه أمور أباحها الشرع ولم يأتي أنها من المفطرات. الطيب بأنواعه والعطورات بأنواعه ليس من المفطرات، لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بل البخور لا يفطر أو تبخر الإنسان إلا في حالة واحدة، لو تعمد الاستنشاق بحيث يدخل الدخان داخل الجوف، مثل التدخين، الله يعافني إياكم، المدخن مفطر بلا شك، لأن هذا الجرم يدخل، فإذا تبخر من بعيد ليس عليه شيء. وكان هناك صحابي اسمه نعيم المجمر يجمر المسجد، فالبخور والطيب موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان من المفطرات لا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه مفطر. بخاخ الربو على القول الصحيح من أقوال العلماء مسألة خلافية لا يفطر، اللي هو يأخذ على طريق الفم أو الأنف. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه ليس طعاما ولا شرابا ولا بمعنى الطعام والشراب، إنما هو لتفتيح الشعب الهوائية. الأمر الثاني الرذاذ الذي يدخل في الجوف أمر غير مقصود ومعفو عنه، كما أن الإنسان إذا توضأ وتمضمض بقايا المضمضة قد يدخل إلى الجوف وهو غير مقصود ومعفو عنه، فالراجح أنه أيضا ليس من المفطرات. التحاميل ليست من المفطرات لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا بمعنى الطعام والشراب. إذن الخلاصة الذي يفطر هذه الأمور الأربعة وما سواها قد عفى عنها الشرع. خروج الدم، أحيانا الإنسان يكون في عملية أو في أسنانه فينزل الدم، إذا تحرز منه عن طريق الأجهزة هذه ليس عليه شيء، بشرط أنه لا يقصد بلع الدم، فهذا كله مما عفى الله عنه. وإذا كان هناك تفاصيل وأسئلة ينبغي الإنسان يسأل أهل العلم على التفريعات والتفصيلات. صلى الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع المجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.